إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة وشرح ومدارسة كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر أو كتاب الزيارة لابن تيمية، وقد أطلقت على هذه المادة فقه الزيارات أو فقه القبوريات في ضوء القرآن والسنة، كما يذكر به شيخ الإسلام الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى. خلاصة الصفحتين 18 و19 بعد 200، ذكر أولا الخلاصة الأولى، قال الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى: السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. هذه الكلمات التي جمعها الله تبارك وتعالى للإمام المجدد وشرح صدره لها فقررها وحررها ولخصها، تصلح أن تكون متونا لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا مسلك أحب أن أدل عليه لعله يكون سنة حسنة، أن قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قراءة منهجية يكرر الإنسان فيها مقروآته مرتين أو ثلاثا، ثم يعلق بالنص من واقع نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم يعيد مرة ومرتين وثلاثا المقروء، يجد تتفتح بين يديه وفي قلبه وذهنه معان مبثوثة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقررها ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا إكسير نافع وعلاج ناجع، أولا لضعف الذاكرة، وثانيا لقراءة المطالعة والثقافة العابرة، وثالثا لتثبيت كلام مؤصل من القرآن والسنة لابن تيمية يصعب الوقوف عليه إذا أردت أن تعاود الكرة مرة في وجود هذه المعلومة، يصعب عليك جدا، فيقع لك من الألم والحسرة ما الله عز وجل به عليم. لكن التقط هذه الفوائد وقيدها على الصفحات الأولى من نسختك، تجد ذهنك قد توقد وذاكرتك صارت من حديد لتلك المعلومة التي تلتقطها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا مثال، قال: السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج، ثم مثل بأمثلة. المثال الأول: صنيع أبرهة ملك الحبشة في القليس، عندما علم أن العرب تحج إلى بيت بمكة يسمى بيت الله العتيق أو بيت الله الحرام، أقسم ليصرفنهم عن حج البيت العتيق إلى بيت سيبنيه فبنى القليس بناء شيده وفخمه وضخمه ورفعه، لماذا؟ ما وجه الدلالة؟ ليحج إليه الناس بدلا من حجهم وقصدهم إلى البيت العتيق. إيش يقول ابن تيمية؟ السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. مثال ثاني، قال: حج المشركين إلى اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، لماذا يرحلون إليها ولماذا يعتكفون عندها وماذا يصنعون في تلك عند تلك الأصنام والأوثان؟ يعظمون ويعبدون، أو كما قال ابن تيمية يحجون. مثال ثالث، حج النصارى إلى بقاع عديدة، منها الموضع الذي يقال إنه المكان الذي ولد به عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو بيت لحم موجود إلى الآن. أمس أو أول من أمس وأنا أستمع لإحدى الإذاعات المعروفة بكونها إذاعة نصرانية صليبية، ذكروا هذه العبارة، قال: حيث حجاج النصارى، حيث حجاج النصارى، كما يفعل خرافية هذه الأمة، فيقولون: نحج إلى قبر مولانا وسيدنا فلان الولي. السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. أيضا مثل بالقصة التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي عن أمية بن أبي الصلت، أنه حين ذكر حج القرشيين لبيت الله العتيق عورض بأن ثقيفا لها بيت بالطائف تحج إليه، فقال: ليس هذا، وليسوا أولئك، وإنما هم قريش يحجون بيت الله العتيق. نرجع للعبارة مرة أخرى، السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. ما الذي يريد أن يبلغنا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يريد أن يبين لنا أن يمن أن من يشد رحله لغير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجده صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يبين لنا أن هؤلاء ما يشدون رحالهم إلى أي مسجد غير المساجد الثلاثة، أو إلى أي مشهد، أو إلى أي قبر، أو إلى أي ضريح، إلا وهم يعظمونه، يشدون رحلهم إليه، يقصدون عبادة لديه. فسفرهم من جنس الحج. ما يقولن قائل، أنا مثلا مثلت على هذا بمثال بالأمس، وفي السيرة النبوية، لأن السيرة عقيدة والعقيدة سيرة، من واقع القبة التي كانت مبنية على قبر علي العريضي الذي ينسب لآل البيت، يعني لو قال قائل: أنا أشد رحلي لزيارة قبة وقبر سيدنا ومولانا علي العريض، يقال له: أنت إيش تريد؟ ماذا تريد بهذا السفر؟ وماذا تريد بشد الرحل؟ ما يمكن أن يقول للفرجة، ولا يمكن أن يقول لسفر كسفر التجارة أبدا، وإنما هو تعظيم، وإنما هي عبادات، آخذ بعضها بسنام بعض، أشد رحلي لزيارة مولانا علي، ثم أشد رحلي لطلب الشفاعة منه، ثم أشد رحلي لإجابة الدعاء عند قبره، لحصول البركة عند زيارته، للتمسح، للتبرك، للذبح، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إلا أن ينتشله الله عز وجل من هوة هذا الانحراف في العقيدة، فيرجع إلى الصدر الأول الرد المؤمل كما ذكر أبو شامة في كتاب الرد المؤمل لما كان عليه الصدر الأول، ما هو لما وجدنا عليه آباءنا وأمهاتنا وجداتنا. هذا يتكرر، تتكرر هذه التقاليد. هنا يصلح أن تقول تقاليد، أما في الدين والميراث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن تقول تقاليد. هذه عبارة أيضا تتردد على ألسن كثير من الناس، يقولون عندنا نحن تقاليد. تقاليد إيش؟ تقاليد تقاليد، أخاف بعدين يصحفونها ويجعلونها تقاليع، يعني تقليعة، ما دام في مصلحة التدين في مصلحة والسيف فوق رؤوسنا، تحولت من تقاليد إلى تقاليع. يا أخي، دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالعلم ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. تقاليد إيش تقاليد؟ تقاليد. ممكن يأتي الإنسان يحط التدين هذا، يضعه في حقيبة ويرميه في البحر، قال هذا تقاليد. عقيدة، عقيدة من أعماق قلوبنا نحيا بها، نجاهد من أجلها، نموت من أجلها، نبعث إن شاء الله تبارك وتعالى عليها. عقيدة، إيش معنى عقيدة؟ يعني تعقد قلبك عليها. ما هو والله يقولون، والله يقولون، ولا يقولون ولا بأي لهجة، إن التوحيد ثلاثة أقسام. وهل قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن التوحيد ثلاثة أقسام؟ يا شيخ، يا شيخ، العلماء أهل السنة، علماء الإسلام الراسخون في العلم، ذكروا تواتر الأدلة من القرآن والسنة على أن التوحيد توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبودية، وتوحيد الربوبية وهو الاعتقاد والإقرار بأن الله هو الرب والخالق والرزاق والمحيي والمميت والمدبر، وتوحيد الأسماء والصفات. تواترت الأخبار من القرآن والسنة، فلا تشق عصى المسلمين ولا تفارقن جماعة، لا مفارقة عقدية إيمانية ذهنية ولا مفارقة جسدية، وهو من خصائص المسلمين الخلص المعتدلين المخلصين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبغون عن هذا المسلك عوجا ولا أمتا ولا بدلا، يحيون ويموتون على هذا الاعتقاد. ولا تقل عقيدة أهل البلد، لأن كل بلد له عقائده، وإن كنا نحسن الظن فنقول إن شاء الله جل المسلمين، إن شاء الله أغلب المسلمين، جمهور المسلمين، السواد الأعظم من المسلمين على الإسلام المنزل على النبي المرسل، وهذا واجب إحسان الظن بالمسلمين. لكن ومع هذا عندما تأتي تنظر بدقة مثل الفضائيات، تنظر إلى صفوف المسلمين ملتحمة، يعني كالبنيان المرصوص، لكن عندما تأتي إلى تفصيلات تجد واحد متقدم، واحد متأخر، واحد متقدم، واحد متأخر، واحد تقدم ما يريد أن يرجع، واحد رجع ما يريد أن يتقدم. هذا الواقع المفصل. أما الواقع العاطفي العام للمسلمين فهم نعم بنيان مرصوص، وهذا هو الواقع الذي يجب أن نصل إليه كما وصلنا إليه عموما ومجملا، يجب أن نصل إليه مفصلا. عندما أعدلك في الصف لا تنفر كنفرة كذا الشموس بلا ذكر، ولكن لينوا في أيدي إخوانكم حتى تتحقق الرؤية العامة، نحققها برؤية مفصلة، فيبارك الله تبارك وتعالى في عقيدتنا ويبارك في أخوتنا. ثم عرج الإمام ابن تيمية فقال والحج الواجب، بعد ذكر هذه النماذج من الحجج المنحرفة عن الإيمان والتوحيد ماذا قال؟ قال رحمه الله: الحج الواجب الذي يسمى عند الإطلاق حجا إنما هو إلى المسجد الحرام خاصة، والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين. فين ذهب بالثالث؟ أين ذهب ابن تيمية بالثالث؟ هو تحدث عن المسجد الحرام وما وقع فيه من شرك المشركين، فماذا بقي من الثلاثة؟ بقي مسجدان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. تحدث عن المسجد الحرام وأن قصده والحج إليه هو الحج على الحقيقة، وبين شرك المشركين أثناء حجهم لبيت الله العتيق: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم قال رحمه الله: والسفر إلى بقعة للعبادة فيها إنما هو إلى المسجدين، يعني مسجده صلى الله عليه وآله وسلم والمسجد الأقصى. هذا خلاصة الصفحتين الماضيتين. قال رحمه الله في الصفحة 20 بعد 200: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر، قال: وحدثنا سليمان بن داود عن أبي الأشهب عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اللات رجل يلت السويق للحجاج. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود ولعله الطيالسي عن أبي الأشهب وجعفر بن حيان السعدي ثقة من رجال الستة، عن أبي الجوزاء هو أوس ابن عبد الله الربعي ثقة يرسل كثيرا، والإرسال كما تقدمت الإشارة إليه في مصطلح الحديث، الإرسال ليس بجرح في العدالة ولا في الراوي إلا إذا كثر وبصفة معينة كثر عن الضعفاء، لأنه وجد من التابعين وجد ستة يروي بعضهم عن بعض، والضعف يطرأ في طبقات التابعين مع جلالة القدر والفضل والخيرية. قال عن أبي الأشهب عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: اللات رجل يلت السويق للحجاج، يعني يطحن السويق ويخدم الحجاج فيقدمه لهم زادا وطعاما في أثناء أداء نسكهم، فهو رجل صالح، لكن الناس اتخذوا هذا الصلاح، استجراهم الشيطان وزين لهم، فجعلوا من الصلاح شركا، وهذا أخطر ما يكون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يزجر عن أن يبالغ فيه، وأن يطرى: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا رسول الله ما قبل بالإطراء، فكيف نقطع أعناق بعضنا بالإطراء وبالمديح بلا ريب، كما مر بنا في الشمائل أن ذلك الذبحة أو الذبحة، نسأل الله السلامة والعافية. عن ابن عباس قال: اللات رجل يلت السويق للحجاج. قال: وكذلك رواه ابن أبي حاتم عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق على الحجر، لأنه ما كان في مطاحن كهربائية، فكانوا يستعملون الرحى ويستعملون الحجر يسحقون به الأشياء الصلبة التي يتعاطونها أو يتغذون عليها، فلا يشرب منه أحد. يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا ممن يعبده، مثل الصوامع ومثل الأضرحة ومثل المشاهد التي بها القبور تزار ويطاف حولها وينذر لها ويذبح عندها، تجد الأطعمة، تجد الأموال، تجد المجوهرات، تنذر لأولئك، ويا حظا للسراق، هم المستفيدون، هم المستفيدون من تلك الأعطيات ومن تلك الإتاوات ومن تلك القربات والقرابين التي تقدم، وذلك الصنيع شرك بالله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: وروي عن الأعمش قال: كان مجاهد يقرأ اللات مثقلة. هكذا عندكم اللت، ما في قراءة لت، كما ذكر ابن الجزري في تقريب النشر يقول: لرويس قرأ اللات بتشديد التاء، والجمهور يقرؤون بالتخفيف. نعم. قال: ويقول: كان رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف ويطعمه الناس، فمات فقبر فعكفوا على قبره. انتبه إلى بداية الشرك كيف تقع، لأن بعض الناس يظن أن اعتكاف أمة عند القبر أن هذا من الصلاح ومن الطيب، ولماذا يعني أنتم متشائمون، يا أخي الدنيا بخير. يا أخي شوف أصل وقوع الشرك في اللات، وهو رجل فيه صلاح يخدم الحجاج، رجل يلت السويق على صخرة في طريق الطائف يطعمه الناس فمات، ماذا صنع الناس؟ قبر. ماذا صنعوا بقبره؟ عكفوا على قبره. العكوف على القبر، ها هنا العكوف قسمان: القسم الأول هو تشيع الجنازة والوقوف على القبر، أقصى ما ورد من أثر على حسب علمي بقدر ما تنحر جزور للدعاء للميت، وليس للدعاء من الميت، للدعاء للمقبور بقدر ما تذبح الجزور ويقسم لحمها، هذا ورد عن السلف ولا نكره ولا إنكار، أو اللهم ثبته كما في الحديث الآخر. يعني نحن عندنا مسلكان الآن، هذا يمكن أن يقال اعتكاف لغة ولكن هو في الحقيقة زيارة شرعية، تشييع جنازة، هكذا ورد. لنا خياران: الخيار الأول سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما في زيادة على هذا، اللهم ثبته إن شئت مرة مرتين ثلاث مرات، اللهم ثبته اللهم ثبته وامشي. وعلى هذا السنن ما رأيتم من جنازة شيخنا الشيخ عبد المحسن عندما توفي أبوه، جاء متأخرا ثم دخل وثواني اللهم ثبته مشى، حتى تعجب بعض الناس، لأن بعض الناس يعشق إذا شيع جنازة، لا سيما إذا كانت جنازة قريب، يعني تربس العزة جوه والنصيحة بالداخل، ما هو صحيح هذا يا أخوانا. سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته، السلام عليكم، مشي. العزة في أي مكان، ما هو بلازم نصطف صفوفا وبعدين حتى كمان يعني شوف مخالفة السنة تترتب عليها مخالفات. الآن كثير من الناس يصطفون صفوفا حتى لو لم تصطف لقالوا لك إيش الفوضى هذه، ليش يعيش المسلمون فوضى؟ يا أخي مو فوضى، هذا جربناه سبحان الله مع والدنا قبل أكثر من قرابة 30 سنة، توفي فالإخوة متسننون الذين شيعوا الجنازة، تفرق واحد، الابن الكبير هنا يعز هنا والابن يعز عند باب المقبرة، واحد صاح في وسط القوم قال إيش الفوضى هذا، إلى متى يعيش المسلمون فوضى؟ يا أخي اصطفوا صفوف. يا أخي من اللي قال؟ بأي كتاب أم بأية سنة ترى واجبا علينا أن نصطف صفوفا عند ما نعزى؟ إن وجد الصف الحمد لله، إن ما وجد عزي وامشي، عزي وامشي، عزي في السوق، عزي في البيت، ما في مثل ما يفعل الناس اليوم، سرادقات وبسط ولمبات ويزيد الطين بلة والبحر طحين، أنهم يغلقون شوارع المسلمين، هذه الآن سنة سيئة، سنة ورب الكعبة سيئة، بل أقول بدعة سيئة، يغلقون شوارع المسلمين يا أمة محمد، كأن الشارع حق أبونا ولا حق جدنا، ها؟ اغلق، حط سيارة هنا، حط سيارة هنا، حط سيارة هنا، بسط ولمبات ومفارش. ويزيد الطين بلة أن بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية يأتون بقراء، يأتون بقراء يقرؤون القرآن، وبقدر ما يدفع الإنسان يعطيك من التجويد ما لم تسمعي. هذا كله من البدع والمحدثات. إذن ماذا نصنع؟ ما في ولائم. أنت تصنع لأهل بيت الميت، اصنعوا لآل جعفر طعاما، ها؟ ما في كل واحد يوزع جزء جزء جزء، ويا ويلك إذا ما قريت الجزء هذا، يا ويلك ويا ظلام ليلك. يا أخي مخالفات بعضها في البيت، اجلس في البيت بارك الله فيك، بيتي صغير ما عندي إلا غرفة، وليه أنت عندك وليمة نكاح، ها؟ وليمة نكاح تبغى سرادق؟ يا أخي عندما ندخل إيش السنة؟ أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم، لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل، فاصبروا واحتسبوا السلام عليكم. ما في لا قهوة ولا شاي. أنا أتذكر سبحان الله مرة أربعة من عيالي أخوالي توفوا، حتى تعرف إيش مسلك العلماء في هذا. أربعة من عيالي أخوالي، اثنان كبار واثنان صغار، غرقوا في بحر الشعيبة، وما أدري وضعوا لوحة ولا ينتظرون أحد أبناء الوجهاء يغرق حتى يضعون لوحة. أما الفقراء إذا غرقوا يقول لك في 60 داهية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. غرق أربعة. جاء أحد شيوخنا وتسمعون به، الشيخ ربيع، يزورني في البيت ورب الكعبة، فجاءني وعزاني. أنا نسيت، جاء بعد العشاء، نسيت وقت عشاء، فقلت تتعشون عندنا يا شيخ؟ الشيخ قفز من الكرسي، قفز قفزة وقال لا لا، أنت ما يجوز أن تقول هذا الكلام، ما في عشاء في بيت الميت، السلام عليكم. مش فعلمني درس في أن السنة عندما تعزي ما تنتظر حتى يذبحوا الذبيحة وبعضهم يقيم عليك حجة، قال والله إذا ما تعشيت، ما تعشيت الليلة هذه أول ليلة للميت، لابد تتعشى. يا أخي يا أخي، أنا أحضر لك عشاء، مو أنت تحضر لي عشاء، ها؟ وبعدين تعزم وتأخذ حق. هذا كله من المخالفات للسنة. وأما القسم الثاني فهو المقصود، هو الاعتكاف عند القبر، ها؟ يا خير من دفنت بالقاء أعظمه، يجي يقترب عند القبر، يصلي عند القبر، يدعو عند القبر، توسل بصاحب القبر، تشفع بصاحب القبر، يظن أن الصلاة عند القبر أعظم أجرا وأن الدعاء أرفع قدرا. هذا من بأي كتاب أم بأية سنة؟ هذا هو الاعتكاف عند اللات أو اللات الذي أوقع أولئك المعتكفين في شرك واضح مبين. لكن كما قال رب العالمين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كن رجلا رجلاه فوق الثرى وهمة هامتي بالثريا. لا تقول والله نحن صغار تعودنا على، تربينا على، يعني معروف، شفنا ورأينا، ها؟ شفنا ورأينا. بعض الناس يقول، ومين اللي يقول أنه أصحاب المولد يعتقدون خروج النبي؟ أنت لا تروح بعيد، تعال تعالي أنا، سألني أنا، إيش كنتم ترددون وإيش كنتم تسمعون؟ ها؟ حضرة، مرحبان. إيش معنى مرحبان؟ كثير منكم لعله ما عرف، فيحمد الله الذي سلم ويحمد الله الذي ما عرف. لكن أنا أعرف حتى لا يقع الإنسان. كان في بعض البيئات من غير تحديد لأن الوضع مكهرب، شيء يسمى مرحبان. هذا المرحبان تعرف إيش؟ هذا معروف، كان عقيدة تجري في الدماء وفي العروق. هذا المرحبان بعد ما نعمل المولد، لا أراك الله مكروها، نقول نعمل مرحبان، ها؟ وبأهازيج وأناشيد، منها مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا مرحبا يا نور عين، ونقوم ونجلس. إيش نعتقد في هذا؟ أن الرسول يحضر، يحضر ويشهد. ضلال ما بعد ضلال، وتخريف وتخبيط، ها؟ ولذلك عاصرنا بعض كبارنا في طبقة الأجداد والجدات، شهدوا شهدوا دخول الموحدين إلى مكة، وكانوا إيش يطلقون عليهم؟ كانوا يقولون عليهم الوهابية المدينة. كان إحدى جداتنا كانت تقول نحن عاصرناهم في مكة، كانوا يذبحوا همج بربر، يذبحوا يدخلوا مشرك مشرك مشرك مكاوي حجازي مشرك. وسرت هذه في أوصال الناس، ها، والحمد لله الذي هدى الناس أجمعين في هذه البلاد إلى توحيد رب العالمين. كان في 4 منابر، ها، حنفي يصلي الجمعة يطلع واحد المالكي، ينزل المالكي يطلع الشافعي، ينزل الشافعي يطلع الحنبلي. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، حتى انبعث الملك عبد العزيز رحمه الله فوحد الناس، وحدهم على توحيد رب العالمين، وحد منابرهم على منبر رجل واحد. والآن هذا التمزق ترونه في العالم الإسلامي ولا ما ترونه؟ ترونه في العالم الإسلامي ولا ما ترونه؟ إما نتيجة تعصب وتحجر، وإما نتيجة موساد يشتغل، موساد يشتغل، كما قال أحد الأئمة في إحدى البلدان العربية بالأمس أو أول من أمس، قال صلينا الجمعة والشيخ المصلي مع طلابه، ها، قالوا بعد الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا بشببة وصغار يحملون طوب وحجارة يقذفوننا بها في المسجد. أنا أدركت ماذا يريدون، أدركت ماذا يريدون، ولذلك قلت لطلاب، هو يقول الشيخ، قلت لطلابي أغلقوا أبواب المساجد ولا ترموا أحدا ولا تؤذوه. إيش يريد أولئك البلطجية المغرضون؟ يريد أن يلتحم الجمعان ويقتتلون، فيجوا ويهدموا المسجد ويقولون شوف شوف متشددين يسفك بعضهم دماء بعض، أغلقوا المسجد لا جمعة. هذا فكر علماني موسادي مبرمج ومؤطر، ولكن الشيخ كان عنده فقه، قال أغلقوا الأبواب ولا تؤذوا أحدا، نحن مستهدفون، مو مستهدفون بالحجارة، هذول ممكن تعطيهم $100 الواحد ولا $50 يمكن يقرب لك الأرض، ها، الوجه قفا والقفا وجه، لكن هؤلاء يريدون أعظم من هذا، يريدون أن نلتحم وأن نقتتل وأن نتمزق ونتفرق. وبعدين قالوا ها شوف المسلمون إرهابيون، أغلقوا المسجد ودمروه، ما في صلاة، لأن هؤلاء المصلين همج. والهمجية جاءت من فين؟ من فين جاءت الهمجية؟ من أولئك المؤجرين، من المنافقين الذين كما قال رب العالمين ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال فمات فقبر فعكفوا على قبره. وستأتي بعض النصوص عجيبة هي موقوفة في أن الشياطين يقيمون وقد يحلون ببعض هذه القبور، وسيأتي التعليق على مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: وقال سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات. قال سليمان بن حرب هو ثقة إمام حافظ من رجال الستة مر بنا، قال حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت فقيه، عمرو بن مالك هو النكري صدوق له أوهام، عن أبي الجوزاء مر قال رحمه الله اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات. وتقدم ذكر شرح السويق وأنه من القمح والشعير المحمص المطحون يزاد عليه الماء ويزاد عليه السمن والعسل. نعم. قال اللات حجر كان يلت السويق عليه فسمي اللات. فهؤلاء الذين يأتون إلى القبور يقدمون الأطعمة، يقدمون النذور، يقدمون اللحم، ها، هم ما يقدمون للسدنة، لأن السدنة هم سيأكلون، ها، وسيملؤون بطونهم سيملؤون، لأنهم يترزقون بالقبور. وانتبه لهذا الجانب، جانب الترزق بالقبور من السدنة، لأنه لو قفلت القبور مثل قبورنا السنية ما في سدنة، ما في رهبان، ما في كهان متمصلحون، لا سيما القبور كما يوجد حولنا يمنة ويسرة، قصور بنيت على القبور، فيلا 5 نجوم VIP بنيت على القبور، صار لها سدنا، صار لها ميزانية، فيه كنبات، فيه فرش، فيه أرائك، فيه بدع، بدع ها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه السلسلة المنحرفة في القبوريات ها، تعرف نتيجة إيش؟ نتيجة أصل، وهو الحكم بغير ما أنزل الله. عندما يحكم الناس بغير ما أنزل الله وش فيها؟ يقول أنت عندك طريقة، عندك طريقة أنه ما في بناء على القبور، اترك اللي بيبنوا على القبور. نحن عندنا دولة ديمقراطية حرية مدنية. لا أراك الله جاهلية. طبعا الكلمة صارت مرعبة، يقول جاهلية، يقول جاهلية، يا أخي إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه لفظة من؟ لفظة رجل في القرن العشرين محدث؟ أم هي لفظة سيد الخلق ورسول الحق ها؟ عندما عير أبو ذر أو غيره رجلا بأمه فقال له: أعيرته بأمه؟ قال له: يا ابن السوداء. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. وبين معترضتين حتى لا تكون من الذين يخرجون، وإن شاء الله ليس فيكم من هؤلاء الصنف، يقول الناس كلهم جاهليون، يكفر الناس، ما في جاهلية وجاهليون ولا جاهلية القرن العشرين، وإنما في مقيد كما قيد رسول الله. رأيت في إنسان ضربا من ضروب الجاهلية قيد، قل إنك أنت يا سارية إنك امرؤ فيك جاهلية، مقيد. دعنا من الكلمات العامة، وأيضا دعنا من السكوت، لأن المصطلح صار مصطلحا يتلاعب به، فنحن نسكت عن الحق. الساكت عن الحق شيطان أخرس. عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال: اللات حجر كان يلت السويق فسمي اللات، سمي اللات. وقال حدثنا عبيد الله قال وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح قال: اللات الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق، والعزى نخلة كانوا يعقلون عليها الستور والعهن، ومنات حجر بقديد. قال حدثنا عبيد الله بن موسى ثقة تقدم معنا، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة من رجال الستة، عن السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي صدوق يهم، رمي بالتشيع. عن أبي صالح، هنا مو ذكوان السمان، أبو صالح هنا باذام، أبو صالح باذام مولى أم هانئ، وهو ضعيف، فهذا الأثر لأجله ضعيف، وإلا فقد تقدم وسيأتي ما يغني عنه. وباذام الشيء والشيء بذكر، أبو صالح هو الموجود في سند السدي عن أبي صالح عن ابن عباس. هذا التفسير الذي يتردد بين الناس، تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، هذا تفسير منحول، كتب منحولة لا أساس لها من الصحة، منها معراج ابن عباس، منها تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، منها مسند زيد، منها مسند الربيع، والرزق على الله. عن السدي عن أبي صالح قال: اللات الذي كان يقوم على آلهتهم وكان يلت لهم السويق، والعزى نخلة كانوا يعقلون عليها الستور والعهن. يعقلون يعني يربطون عليها الستور والعهن، ومنات حجر بقديد أو بقديد، وهو موضع ومكان في طريق المدينة مكة، معروف إلى يومك هذا. نعم. قال وقد قرأ طائفة من السلف اللات بتشديد التاء، وقيل إنها اسم معدول عن اسم الله. هم دائما المشركون يعني يشتقون من اسم الإله الحق اسما لآلهتهم الباطلة، فالعزى من العزيز، واللات من الإله، لكن هنا لفت رائع لابن تيمية رحمه الله تعالى في أن الله عز وجل محض التنزيه والتقديس والتعظيم لاسمه الأعظم الله، حتى صار إذا قيل اللات ما يعرف إلا ذلك الصنم الذي انحرفت عقائد كثير من المشركين بسببه، ولا يتبادر إلى الذهن، وستأتي هذه الإشارة. قال الخطابي رحمه الله: المشركون يتعاطون الله اسما لبعض أصنامهم، فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذبا عنه. الاسم الله من الأسماء الحسنى الذي تنسب إليه بقية أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إذا قيل اللات لا ينصرف الآن، وهذا من صرف الله تبارك وتعالى لهذه الأسماء الباطلة حتى خصت باللات. اللات إذا ذكر أبدا ما ينقدع في ذهن إنسان سوي أن اللات ها هنا مشتقة من الإله، أو علاوة عن أن يكون من الله. وحفظ الله تبارك وتعالى هذا الاسم الكريم الكبير الله من أن يفكر المؤمن في أن يكون هذا الاسم الباطل وهو اللات مشتق من اسم الإله أو من اسم الله تبارك وتعالى الكبير الله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قلت ولا منافاة بين القولين والقراءتين، فإنه كان رجل اللات واللات، يقول لا فرق بين القولين والقراءتين. نعم. قال: فإنه كان رجل يلت السويق على حجر وعكفوا على قبره وسموه بهذا الاسم وخففوه اللات مخففا. نعم. قال: وقصدوا أن يقولوا هو الإله كما كانوا يسمون الأصنام آلهة، فاجتمع في الاسم هذا وهذا، وكانت اللات لأهل الطائف وكانوا يسمونها الربة، والعزى لأهل مكة، ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد: إن لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الحديث وقد تقدم. نعم. قال: وكانت منات لأهل مدينة، فكل مدينة من مدائن الحجاز كان لها طاغوت تحج إليه وتتخذه شفيعا. إليه وتتخذه شفيعا، الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، حتى يخرج أولئك الصالحون وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون الذين عبدوا من دون الله، ولكن حاش وكلا أن يرضى أحدهم أن يشرك مع الله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت كل من عبد من دون الله وهو راض. كان لكل قبيلة ولكل مدينة طاغوت يعبد من دون الله وكاهن، حتى إن أهل المدينة يقولون لها كاهنة يصدرون عن رأيها ويأتمرون بأمرها تسمى فطيمة. ويخبرني بعض الإخوة في بعض الأماكن في بعض الأماكن النائية يوجد هذا إلى لحظتك هذه، ساحر معروف ومشهور يصدرون عن رأيه ويرجعون إليه، لا يمكن أن يتزوج أحد شبابهم ولا رجالهم ولا نسائهم إلا إذا رجعوا إليه وقام بطرائق سحرية ليبين لهم هل الزواج مشروع الزواج ناجح أم غير ناجح، التجارة ناجحة أو غير ناجحة. ورأيت هذا بأم عيني من غير تحديد مكان، جاء أحد الإخوة بسحر سحر له تحت درج بيته حتى لم يتمكن سنين طويلة من أن يتزوج، ويقدر الله تبارك وتعالى له أن يدله الله عز وجل هذا الشيء الذي سحر في جلد، أراني هذا جلد جلد جلد فيه سحر وفيه شعوذات، ودفن تحت باب بيته وظل سنين لا يتمكن من الزواج، حتى جاء لأحد الإخوة المشايخ هنا في المدينة المعالجين فطفق يفتح ذلك ويقرأ المعوذتين ويقول والله واحد، ثم أحرقه بالنار فنشط وكأنه نشط من عقال، خرج من سحره وكأنما نشط من عقال. فانتبه لهذا، نسأل الله أن يرد كيد السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين أن يرد كيدهم في نحورهم. وهذا هؤلاء لا تعجب لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بت في الحكم عليهم: من سحر فقد كفر. لكن عندما يأتيك مشهور ويقول يجوز أن يفك السحر الصعب بالسحر، ها، وقد تتابع وشبه اتفاق بين العلماء الراسخين من أهل السنة أن النشرة حرام، وهو فك السحر بالسحر، وهي فك السحر بالسحر، فيأتيك المشهور فيقول يجوز. يعني عندما تقول يجوز، هذا إيش معناه؟ معناه أنه يجوز أن يفتح السحرة العيادات، ويجوز للأمة المؤمنة الموحدة أن ترتاد بيوت السحرة حالة كون هؤلاء السحرة الواجب أن يدل عليهم حتى يقيم ولي أمر المسلمين الحد عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. نعم. قال رحمه الله: وما ذكره بعض المفسرين من أن العزة كانت لغطفان، فذلك لأن غطفان كانت تعبدها وهي في جهتها، وأهل مكة يحجون إليها، فإن العزة كانت ببطن نخلة من ناحية عرفات. ومعلوم بالنقول الصحيحة أن أهل مكة كانوا يعبدون العزة، كما علم بالتواتر أن أهل الطائف كان لهم اللات ومناة حذو قديد، وكان أهل المدينة يهلون لها، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال: وأما ما ذكره معمر بن المثنى من أن هذه الثلاث كانت أصناما في جوف الكعبة من حجارة في جوف الكعبة. عبيدة معمر بن المثنى له كتاب قد يوهم عنوانه على خلاف مضمونه، وهو مجاز القرآن، والمراد هنا بالمجاز ليس الذي هو المجاز الذي هو على خلاف الحقيقة، وإنما المراد بالمجاز جريا على لغة هو تفسير القرآن. مجاز القرآن لأبي عبيدة هو تفسير القرآن. نعم. قال: وأما ما ذكره معمر بن المثنى من أن هذه الثلاثة كانت أصناما في جوف الكعبة من حجارة، فهو باطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن، وإنما كان في الكعبة هبل الذي ارتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: أعل هبل. هذا في غزوة أحد، وسيمر بنا إن شاء الله مفسرا معلقا عليه عقديا، وما يتعلق بالمغازي والسيرة النبوية. كان يرتجز يقول: أعل هبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوه؟ نعم. قال: وإنما كان في الكعبة هبل الذي ارتجز له أبو سفيان يوم أحد وقال: أعل هبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، كما تقدم ذكر هذا. طيب، اتصلوا على هذا.